عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: الناس أربعة، فمنهم من له خلاق وليس له خلق، ومنهم من له خلق وليس له خلاق، ومنهم من ليس له خلق ولا خلاق، فذاك شر الناس، ومنهم من له خلق وخلاق، فذلك أفضل الناس. إذن رضي الله عنا فند الناس أو أنواع البشر في العالم إلى أربعة أنواع. أول نوع يقول: فمنهم من له خلاق وليس له خلق. خلاق بمعنى يملك نصيب من الدنيا ولا يملك الأخلاق. ويقول في ذلك ابن القيم رحمه الله جملة رائعة، يقول: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. بمعنى آخر يعني مش شطارة أنك أنت ليل نهار تروجع وتقوم الليل وفي صباحك تأذي جارك أو تأذي رئيسك أو تغتاب صاحبك. الشطارة أن أنت تكون أخلاقك طيبة، لأن الأخلاق الطيبة هي دليل على أن الدين مرتفع. فاللي عندهم أخلاق عالية هذا دليل على الإيمانيات العالية والدين العالي. إذن النوع الأول اللي فند لنا الحسن رضي الله عنه أن هذا الإنسان امتلك الدنيا وخسر دينه، لأن عنده خلاق عنده دنيا وما عنده خلق. اللي ما عنده أخلاق يعني يسرق، يكذب، يشرب الخمر، يغتاب، يأذي جاره، عاق لوالديه، ما عنده أخلاق. ومن خسر الخلق خسر التعامل. الإنسان ما عنده أخلاق وين راح يخسر؟ مع في خمسة مساحات أو في خمسة مواقع: واحد مع ربه، اثنين مع نفسه، ثلاثة مع الإنسان الآخر، أربعة مع الموقف، خمسة مع الدنيا. إذن هذا خسران، اللي ما عنده أخلاق خسران. فند لنا النوع الثاني، يقول: ومنهم من له خلق وليس له خلاق. هذا عنده أخلاق الثاني لكن ما عنده دنيا، ما عنده فلوس، فقير. أي معنى آخر فقير ولكنه ذو أخلاق. وهذا الإنسان في الواقع امتلك الجوهر وهو أصل التعامل في الدنيا والمسار الصحيح على الصراط المستقيم. ممكن الإنسان يصير على الصراط المستقيم بدون أخلاق؟ ما ممكن. وهذا الإنسان قد امتلك الدين مع قصر الدنيا عنده، فهو ما زال على الطريق إلى الهدف المنشود. ومثله مثل ذلك الإنسان الذي يركب مركوب متواضع ولكنه يسير إلى هدفه، ولكنه ما زال يسير ويعرف الطريق، ولكن المركوب المتواضع هذا يسير ويصل إلى ما يريد وبسرعة رائعة. وأما سرعة المركوب الذي ليس له علاقة بالأخلاق، ما في شك مركوب في خلل فما يوصلك. إذن الأخلاق هي عبارة عن مركوب الأخلاق بدون خلاق. يعني بمعنى آخر لو الإنسان عنده أخلاق وفقير، هذا ماشي على الصراط، عنده صحيح مركوبة مو مرفه ومو زخرف لكنه سريع. فإذا رفاهية المركوب ليس لها علاقة بسرعته، ما دام عنده أخلاق وفقير هو ماشي على الصراط المستقيم، ماشي حاله. بس قد يكون مركوبه هذا مو مزخرف، لكن زخرفت مركوبه ما لها شغل بالسرعة وسريع. ناخذ نوع ثالث من أنواع الناس اللي فندها، يقول: ومنهم من ليس له خلق ولا خلاق، فذاك شر الناس. هذا ايش قصته؟ هذا الآدمي ما عنده نصيب لا من الدين ولا من الدنيا، فلس، إنسان مفلس، مفلس بدينه وبدنياه، وخسر في الواقع دنياه ثم آخرته، فهو شر الناس. ولو استيقن هذا الشرير بأن هذا الشر أو شره أول ما يضر به هو من ذاته قبل الناس. الإنسان الشرير يقول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أنت يا شرير، أنت شرير بالنسبة لمن؟ بالنسبة لذاتك. أنت أول واحد تخسر، أول ما تخسر علاقاتك مع ربك ومع الناس وتخسر دنيتك، هل أنت ممكن تشغل توظف عندك إنسان شرير؟ أفرض إذا تعاقدت بصفقة مع إنسان شرير تعيدها مرة ثانية؟ إذا إنسان شرير مسكين أول ما يضر نفسه. إذا كيف لنا في الحالة أن نهزم إنسان ذو خلق؟ لا يوجد سلاح في الدنيا، ناخذها قاعدة، يمكن أن يهزم صاحب حسن الخلق. إذا الإنسان اللي ما عنده أخلاق الشرير إنسان مهزوم، مهزوم أول شيء من نفسه. ليش مهزوم من نفسه الإنسان هذا الشرير؟ مهزوم من نفسه لأن لقد قوى الشيطان على ذاته والنفس الأمارة والهوى، وبالتالي الإنسان مهزوم. سوء الخلق يثمر البغضة بين الناس وسوء العلاقة والخسران مع جميع الأطراف، مع الله عز وجل، مع النفس، مع الإنسان الآخر، مع الموقف، مع الدنيا. دائما خسران. إذا لو علم صاحب سوء الخلق أنه شر محض لترك سوء الخلق. سوء الخلق في الواقع مصيبة دنيوية تلحقنا إلى الآخرة. الإنسان إذا لم يمتلك المال، فقره لهذا المال المادي لا يلحقه إلى الآخرة. ولكن الإنسان الذي لا يمتلك الأخلاق فإن فقره النفسي للأخلاق سيلحقه بلا شك إلى ماذا؟ إلى الآخرة. النوع الرابع، ومنهم من له خلق وخلاق فذاك أفضل الناس. هذا اللي الله سبحانه وتعالى من عليه بالمال، من عليه أيضا بالأخلاق. إن هذا الإنسان قد امتلك الجوهر اللي هو الأخلاق، وامتلك المظهر اللي هي المال، بحيث استثمر الجميع اللي هو الجوهر والمظهر بما يحبه الرب جل وعلا ويرضاه. ومن امتلك الجوهر كان مظهره تابعا لجوهره. يعني لو واحد عنده أخلاق أكيد راح يلبس بطريقة بدون تبذير وبشكل لائق ويتمتع في الدنيا من غير. نأخذ مثال إنسان الله عطاه أخلاق وعطاه مال، لما يلبس الملابس الفاخرة يلبسها بحيث أنه ما يثير أحقاد الفقراء ولا يتباهى بها، إنما يلبسها يتمتع ليتمتع بنعمة الرب جل وعلا ويشكر ويحمد. وأما بنعمة ربك فحدث ولئن شكرتم لأزيدنكم. ماشي؟ إذن لما ألبس أنا الملابس الفاخرة شكرا لله عز وجل، وبالتالي أصبح المظهر تابع للجوهر. وهل ما جرى بكل ما ينفق من مركوب وبيت وإنفاق على أهل بيته كل شكر النعم وتمتع بالدنيا حسب ما يحب الله عز وجل ويرضى. إذن المظهر المادي الذي يتمتع به صاحب الخلق تابع لأخلاقه. إذن هذا الإنسان استثمر اللي عنده خلق وعنده خلاق، استثمر هذا الخلاق الدنيوي لأخلاقه النفسية، فاستفاد واستفاد الجميع بربحية عاجلة وآجلة. عنده مال وعنده أخلاق، سخر هذا المال تبعا لأخلاقه، هو استفاد وأنه لبس وتمتع في دنيته وعنده بيت طيب وعنده مركوب وصرف على أهل بيته وصرف على الناس المحتاجين وما أذى الناس وخيره تمتع فيه هو وتمتع فيه العالم. إذن استثمر هذا الخلاق ليكون تابعا للخلق وعمت الربحية دائرة ذاته ودائرة عائلته ودائرة العالم. إذن فديننا العظيم دين الحق دين التوازن بين الجوهر والمظهر، فالجوهر خلق والمظهر خلاق ودنيا. إذن القوى الرائعة في هذا الدين أن يطلب منك أيها الإنسان أن تعمر الدنيا لك أنت بأخلاقك، ومطلوب منك أن تزهد بها كخلاق فتمتلك نقطة الانطلاق التوازنية خلقا وخلاقا. إذن نقطة مهمة جدا، عندي المال الكثير صح، ولكن هذا المال الكثير بيدي وليس في قلبي، لأن لو وضعت هذا المال في قلبي سيطر علي وكنت عبدا لذلك المال ولا أستطيع التحكم به أبدا، وأصبح هدفا وليس وسيلة. كل الدنيا بما فيها من زخارف هي وسيلة لكي نصل إلى هدفنا ألا هو مرضات الرب جل وعلا. ومصيبة أن يستبدل الإنسان الوسيلة لكي تكون هدفا، ومصيبة أيضا إذا عملق وسيلته لكي تطغى على الهدف ويقزم هدفه بعد ذلك. إذن لابد للإنسان أن يفرق بين الهدف والوسيلة. هدفي أن يرضى الله عني، وسيلتي أن أستخدم الدنيا بما فيها خلاقا ومادة لكي أتمتع بها، وأنا أين على الصراط المستقيم، لأن هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الهدف. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: المتقون سادة، والعلماء قادة، ومجالستهم عبادة، بل ذلك زيادة، وأنتم بمر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، وأعد الزاد مكانكم بالمعاد. فأول ما بدأ قال المتقون سادة، من يسود؟ الإنسان عليه أولا أن يسود نفسه قبل أن يسود الناس. إن المتقون سادة يسودون من؟ يسودون الذات، ثم يقومون بسيادة العالم أو الناس حوليهم. إذن لو عرفنا من هو التقي، التقي هو الذي يفعل المأمور ويترك المحظور، وهو الذي يمتلك جهاز رقابة ذاتية عالما بأن الله يراه في السر والعلن، ويقوم هذا الجهاز المراقبي بغربلة الأسباب قبل بذلها لاختيار أسباب الخير ومن أسباب الشر. إذا الإنسان إذا كان عنده جهاز مراقبي اسمه التقوى، معناها هو قد وضع حارس أمين على ممتلكاته، فما يدخل إلا الطيب في نفسه. وهذه الأساس التقوى مهم جدا. بعد الإنسان ما يعرف التوحيد الرب جل وعلا، أول شيء تعلمه ابنك، تعلمه نفسك، إن الله يراني في السر والعلن. لو كل واحد فينا كان عنده هذا الجهاز يشتغل ويعمل كحارس أمين لممتلكاتنا، ما في شك الإنسان راح يوفر عليه كثير من المطبات في حياته، لأن الوقاية خير من العلاج، والتقوى هي وقاية رائعة خير من علاج أخطاء فيما بعد. ويقول المتقون سادة، أي سادوا هم أنفسهم وسادوا الناس بعد ذلك. إذ التقي هو من يسود نفسه ثم يسود الناس، ولا سيادة على الناس ما لم يسد الإنسان نفسه أولا. إذن السيادة الحقيقية تنبثق من القدرة على توجيه طاقات الإنسان نحو استراتيجيته واختياره لهدفه بفعل المأمور وترك المهجور. إذن لماذا المتقون سادة؟ لأنهم عندهم قدرة على سيارة الذات ثم سيارة الناس. سيارة النفس الإنسان لذاته كيف؟ بأنه يأخذ هذه الطاقات ويوجهها التوجيه الصحيح لكي تصل إلى الهدف النهائي ألا هو رضا الرب جل وعلا والفوز بالجنة. بعدين شو يقول؟ يقول العلماء قادة. الجملة الثانية أو المقطع الثاني. طيب من هو القائد؟ كيف لنا أن نعرف القائد؟ تعريف القائد هو الذي يعرف الأولويات ويطبقها في ذاته وفي ذوات الآخرين وفي العمل بين الناس. إذن هذا هو القائد، يعرف الأولويات. العلماء قادة أي يبين للناس أولوياتهم. كل إنسان يسود، ها ننتبه لنقطة الفرق بين القيادة والسيادة. كل إنسان لابد أن يسود ذاته، إذا ما ساد نفسه كان معه. لكن العلماء قادة، لماذا عملية القيادة في المجتمع العلماء؟ لأنهم يبينوا للناس أولوياتهم، وما سبحان الله كأنهم نور أو مصابيح للهدى. يقول الرب جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فالعالم قائد يبين للناس الأولويات حسب القانون الإلهي في الأرض. بعدين تكملة الموعظة يقول مجالستهم عبادة بل ذلك زيادة. مجالسة من؟ العلماء. أي معرفة العلم قبل العمل عبادة، تتقرب بها أيها الإنسان إلى الله تعالى. ما أجمل هذا الدين الذي يوفر على صاحبه الوقوع في المطبات والعوائق بالطلب منه معرفة تقنية العمل قبل القيام به. لماذا؟ ليسير بسرعة وثبات وقوة وطمأنينة على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود. فهو عمل الذي يقوم به على هذا الصراط إلى الهدف المنشود ذو شقين. واحد عبادة وأعلى الأجر للعامل، يشتغل يعيش يتزوج يشتري قصر، عبادة وأعلى الأجر للعامل. اثنين نجاح سريع جدا مع توفير للطاقات بشكل رائع، لا يمكن لأي نظام أن ينافسه، وذلك لتطبيق قاعدة العمل الإسلامي اعلم قبل أن تعمل. هذه قاعدة أساسية في الإسلام منبثقة من الآية العظيمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذا الحقيقة في الإسلام أن عداد الأجر يعمل بنشاط عند كل حركة تفصيلية يقوم بها العامل. لماذا؟ لتزيد من ميكانيكية الإنتاج والعمل في الدنيا. أيضا لماذا؟ لتحقيق النجاح الدنيوي أولا ثم الأخروي ثانيا، مع صلاح نية العامل لضمان سلامة القلب من أمراض القلوب الفتاكة، ويؤجر على النية قبل العمل ثم على العمل بعد ذلك. كل ذلك يمكن الحصول عليه بمصاحبة من؟ العلماء ومجالستهم. ليصلح الإنسان جهازه التشريعي. ما هو الجهاز التشريعي؟ العقل والقلب، والجهاز التنفيذي الجوارح. لأن لما أصاحب العالم معناها راح أصلح الجهاز التشريعي عندي، كل قراراتي تكون سليمة، وأيضا السلطة التنفيذية ممثلة بالجوارح راح تقوم بأداء الأعمال الصالحة. إذا مجالسة الصالحين تؤدي بنا إلى أن نقوم بالأعمال الصالحة بإذن الله تعالى. راح نتعلم منهم الصح، إذا تعلمنا منهم الصح الإرشاد الإصلاح وين يكون؟ أول شيء بعقلي وبقلبي وبعدين جوارحي. إذن نقطة أساسية أني أنا أتعلم من هؤلاء العلماء. بعدين يقول وأنتم بمر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة. يعني هذه نقطة خطيرة جدا، ها أعطانا حقائق هذا الواعظ. فيقول ألف: الدنيا عبارة عن ليل ونهار متعاقبين ومتناقصين، فاليوم الذي يذهب لا يعود. هذه نقطة خطيرة، ها النقطة الخطيرة وأخطر رأس مال لا يمكن أن يبدل أو يسترجع موضوع الزمن. اللحظة التي تمر لا يمكن استبدالها ولا استخراجها من مخزون التاريخ، خلاص مضت. فإذا أنا على خطر، إذا عرفت أني أنا لحظتي هذه قد تكون لي وقد تكون علي، ولا يمكن أن أستخرجها من مخزون التاريخ لكي أعدلها. إذا الإنسان وعى أهمية الزمن لم يبعثره يمينا ويسارا هباء منثورا، وقد يبعثره في الحرام والعياذ بالله. إذا أول شيء قال لنا أن الوقت محدد، والشيء الثاني قال لنا يا قال وأعمال محفوظة، أي بمعنى آخر انتبه أيها الإنسان لأن أعمالك تحفظ لك أنت، سواء كانت خيرة أو خير غيرة. وفي الواقع هي حقيقة رهيبة أنك إذا لم تستدرك ذلك وتسرع في الاستثمار والادخار للآخرة، فالموضوع خطير، خطير جدا. إذا كل ما تقوم به من أعمال، كل حركة من حركاتك، كل سكنة من سكناتك مسجل عليك. هذا خطير، لو الإنسان استشعر إن في أحد يسجل له كل أعماله راح ينتبه إن هذا العمل يكون لي مو علي، وبالتالي ما يقوم بالأعمال بحيث إنه يكون الرجاء أكثر من الخوف. الله غفور رحيم ويقوم بالأعمال الغير صحيحة. أنت عندك لحظة استثمرها، هاي اللحظة لك، انتبه تكون لك وليست علي. ومثل ذلك من يستثمر ويدخر لآخرته، ومن لا يستثمر ولا يدخر لآخرته مثل الرجلين. واحد يستثمر، شوف بعض الناس تشوفهم دقيقين بحياتهم، ومهم الخمس دقائق مهمة عندهم، وحياتهم منظمة ومستغلة بشكل رائع. الإنسان الثاني لا، يبعثر عادي، يضيع 5 ساعات في الديوانية، 10 ساعات عادي، يضيع لأسبوع ما ينجز له شيء عادي. مثال هالنوعين من الناس، مثل الأول اللي يستثمر حياته بشكل مفيد، الأول يجمع الثروات والمعادن الثمينة ليضعها في دولابه فيجدها في آخر نهاره ذخرا له، صح؟ هذا الإنسان اللي كل النهار يشتغل، فحصيلة هذه النهار يضعها أين؟ في الدولاب، فتكون موجودة له. والثاني يجمع المهملات من سلال القمامة من العالم ليضعها في خزانته، فكيف يجدها في آخر النهار؟ ممكن، ها؟ فهذا حال الإنسان اللي يستثمر وقته من اللي ما يستثمر وقته. يقول في الجزء الأخير من الخطبة، يقول: أعدوا الزاد مكانكم بالمعاد، أي انتبهوا أو انتبه أيها العامل للنهاية، واعملوا لها من البداية. حلو الإنسان قبل لا يشتغل يعرف النهاية، هذا الإنسان اللي يعرف النهاية قبل البداية إنسان واضح الرؤية. فالإسلام شو يقول حق الإنسان؟ يقول نهايتك، انتبه نهايتك هذه النهاية، فأنت عرفت النهاية ابدأ بداية صحيحة. إذن يقول أعدوا الزاد مكانكم بالمعاد، مكانكم بالمعاد هي في الواقع ماذا؟ النهاية. فيقول لهم أعدوا الزاد اللي هي البداية، أي انتبهوا للنهاية واعملوا لها من البداية. وهذا مفهوم تربوي لابد أن يغرس في تربية الطفل منذ نعومة أظفاره. إن على الأم والأب في البيت إن ينبه الطفل إن أنت في لحظات دنيوية عليك أن تستثمرها، وإن لم تستثمرها الاستثمار الصحيح لقد سقطت في الدنيا وفي الآخرة. إذن في بداية وفي نهاية، بنهايتك المعاد وفي حساب وفي ميزان، وبدايتك الآن الابتلاء في الدنيا الامتحان، عليك أن تقوم بالزاد الآن لأن زاد الآخرة هو عمل اليوم.